بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: عين له في القرآن معنيان، العين المبصرة وعين الماء، وله في غير القرآن معان كثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالعين أرجع ذلك هذه المادة ابن فارس إلى أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر وينظر، هذا الأصل، ويشتق منه، يعني الأصل عنده هو العين الباصرة، ثم يربط بعد ذلك المعاني ويخرجها على هذا. ونقل عن الخليل بأن العين الناظرة لكل ذي بصر، أكذا قال الخليل أيضا، وتجمع كما هو معلوم على أعين وعيون وأعيان. تقول: رأيت الشيء عيانا، يعني معاينة. ومن الباب، يعني الاستعمالات التي تخرج على هذا ويشتق منه، العين الذي هو الجاسوس، كأنه شيء ترى به ما يغيب عنك، يعني إذا بعثت أحدا عينا فكأنه ينظر نيابة عنك، كأنه يرى، كأنك ترى به ما غاب عنك، ترى به ما غاب عنك. فقيل له عين، فهو عين لمن أرسله. وكذلك العين الجارية النابعة، عيون الماء. ما وجه الارتباط بينها وبين هذا الأصل؟ قالوا: سميت بذلك تشبيها لها بالعين الناظرة لصفائها ومائها، لصفائها ومائها. العين في صفائها، العين الباصرة في صفائها، يشبه بها العين الجارية، الجامع المشترك من وجهين: الصفاء والماء. عين الشمس أيضا مشبه بعين الإنسان. بأي اعتبار؟ باعتبار أيضا الصفاء من جهة، ومن جهة أيضا أنه يبصر بها. فإن هذه العيون الباصرة لا يتحقق فيها ما وضعت له من الإبصار إلا بأمرين: الأمر الأول وجود ما يعرف بضوء العين، وجود ما يعرف بنور العين، والأمر الثاني وهو وجود ضوء الشمس. فإذا كانت العين الباصرة فاقدة لنورها فإنها لا تبصر، وإذا كانت العين فاقدة لنور لضوء الشمس فإنها لا تبصر، يعني في الظلام، فلا بد من هذا وهذا. والعين بالكسر يقال لبقرة الوحش عيناء، ويقال رجل أعين. بأي اعتبار؟ عين، قيل لها ذلك لسعة عينها، رجل أعين واسع العينين. ومن الباب الأعيان، أعيان الناس، أعيان القوم، وهم أشرافهم، فهؤلاء يقال لهم ذلك باعتبار ما ذكر، كأنهم عيون الناس التي بها ينظرون. يعني هؤلاء الأعيان هم الواجهة، وهم المقدمون في الأمور، وهم الذين يحكمون بها، هم أولو الحل والعقد، كأنهم أعين الناس التي ينظرون بها. إذن العين في استعمالاتها ترجع إلى أصل عند ابن فارس والخليل، وهي العين الباصرة. العين الباصرة. الماء المعين قيل له ذلك باعتبار أنه ظاهر للعيون، يعني ليس في بئر أو تحت الأرض في مسالكه ومجاريه. هناك أيضا غير الماء مما يجري من العيون، وأسلنا له عين القطر يعني النحاس. رأي العين يعني أي عين هذه؟ العين الباصرة. الباصرة. وقري عين الباصرة بمعنى السرور، لأن القلب إذا كان مسرورا فإن ذلك يكون قرة أو تقر به العين، بمعنى أن دمع العين يكون باردا، وإذا كان القلب حزينا يكون دمع العين ساخنا. ولذلك إذا دعي على البعيد بالمصيبة أو الحزن أو نحو ذلك قيل أسخن الله عينه، وإذا دعي له بضده من الفرح ونحو ذلك قيل أقر الله عينه من القر وهو البرودة. هذا هو الفرق. نعم، كي تقر عينها. ولا تعد عيناك عنهم، مقصود به الباصرة هنا، وما يلزم منه من الالتفات عنهم والاشتغال عنهم ذات قرار ومعين للماء الظاهر. معين الماء المعين. تغرب في عين حمئة، هنا فسر بالبحر المحيط باعتبار أن الماء الكثير يقال له عين الماء الكثير، فهو لما بلغ المنتهى إلى البحر المحيط غربا كأن الشمس تسقط فيه في نظر الناظر. وكذلك العين الآنية يعني الحارة. العين الجارية كذلك أيضا الماء. قرة عين لي ولك يعني أن ذاك الولد يكون بحال من النفع الذي يتسبب عن رضا النفس وارتياح القلب، ويكون بذلك قرة العين. عين اليقين هذا للتأكيد، أي التي هي نفس اليقين. عين اليقين. عين اليقين بمعنى أن المراتب كما هو معلوم المراتب الثلاث: العلم، علم اليقين، علم المحقق الذي لا يقبل الشك أو التشكيك، ثم عين اليقين وذلك إذا شاهده بعينه، فهذا عين اليقين. فإذا لابسه فإن ذلك يكون حق اليقين. حق اليقين. فإذا جاءك الخبر عن الجنة بخبر الصادق فذلك علم اليقين. فإذا رأيت الجنة فذلك عين اليقين. فإذا دخلت الجنة فذلك حق اليقين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حصل له علم اليقين، فهو كامل الإيمان والكمال على مراتب، فأراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال وهي علم اليقين إلى عين اليقين ليشاهد ذلك، طلب مرتبة أعلى في العلم والإيمان. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. أي العيون هذه؟ العين، العين الباصرة. العين الباصرة. فانفجرت منه 12 عينا. نعم، العين الجارية. وهكذا وهكذا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. عين بكسر العين واسعات العيون، وهو جمع عيناء. نعم، مما يلحق بما سبق فيما يتعلق بالعين، هنا طبعا كلام يتعلق بما قبله، يعني العين هذه مضى الكلام عليها. العين يعني واسعات العين جمع عينة. وعلى كل حال يقال أيضا مما يتصل بهذه المادة العين والياء والنون، يقال العين للمال الحاضر العتيد، يقال له عين، يقال هذا عين وليس بدين، عين وليس بدين، يعني مال حاضر تراه العيون. وعين الشيء نفسه، تقول هذا بعينه يعني بنفسه، لكن الميل الذي في الميزان يقال له أيضا عين، هو كذلك أيضا من هذا، لأن العين كالزيادة في الميزان، والعينة تقال للمعاملة المعروفة بالدين، واشتقت من عين الميزان وهي زيادته، عين الميزان الموازين القديمة. فهذا يبيع لآخر سلعة بالآجل ثم بعد ذلك يشتريها منه نقدا بدون ما باعها به، فيأخذ الزيادة، يحتال على الربا، ذاك بحاجة إلى المال فيدخلون بين ذلك سلعة، فكأنه أقرضه وأخذ الزيادة فأدخلوا بينهما سلعة. على كل حال هذه استعمالات هذه المادة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هل تكون العين أحسن الله إليك بمعنى النفاسة عين المال أنفسه؟ تكون عين المال إيش؟ العين بمعنى النفاسة، عين المال يعني أنفس المال. عين الماء؟ عين المال، المال العين، المال العين، لا لا النفيس يعني. إيه نفيس، لا، وإنما عين المال هذا عين وليس بدين، يقولون يقابل الدين، يعني المال الحاضر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عنت معناه الهلاك أو المشقة، ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم، والعنت أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنت منكم. وأما وعنت الوجوه فليس من هذا، لأن لامه واو، وهو من عنا يعنو إذا خضع، كما ذكرنا قبل بأن ابن جزي رحمه الله يذكر المعاني المباشرة، فذكر في العين ما سبق من الباصرة والجارية، وكذلك واسعات العيون في العين. هنا في العنت ذكر الهلاك أو المشقة، الهلاك أو المشقة والتضييق يرجع إلى المشقة. عنت، والفعل منه عنيت، عنيت، والعنت هو المصدر، عنيت يعنت عنت. وابن فارس يرجع هذه المادة إلى أصل واحد يدل على مشقة وما أشبه ذلك، وأنه لا يدل على صحة ولا سهولة، ما يدل على صحة ولا سهولة. ونقل عن الخليل أن العنت هو المشقة التي تدخل على الإنسان، ويحمل على هذا ويقاس عليه، فيقال لي لاحظ، فيقال للآثم الذي ارتكب الإثم، نعم، لحقه العنت، يقال للإثم العنت، الإثم يقال له العنت، يقال عنيت فلان عنتا، ذلك لمن خشي العنة منكم. فهذا الذي ارتكب الإثم فوقع في العنة يعني اكتسب مأثما، ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا يقال لي للآثم، وإلا فالأصل أن ذلك يرجع إلى المشقة، إلى المشقة. فهذا الذي يلحقه الإثم لا شك أنه يلحقه ما يلحقه من المشقة بسبب ذلك، فإن عذاب الله تبارك وتعالى لا يطاق. وكذلك ما يقال بأن المعاصي نفسها يقال لها عنت، ذلك لمن خشي العنت، يعني العنت فسر بالزنا مثلا وفسر بنتيجته وهي الإثم، كل ذلك يقال له العنت بأي اعتبار؟ باعتبار أن ذلك يرجع إلى الأصل السابق وهو المشقة، المشقة. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لأعنتكم، لأعنتكم، لأعنتكم، يعني ألحق بكم المشقة والضيق ولم يوسع عليكم، لأنه قال ذلك في سياق التعامل مع اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، يعني في مأكلهم ومشربهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني ألحق الحرج بكم بحيث إنه يفصل طعامه عن طعام اليتيم تماما، وهذا يحتاج إلى جهد وتدقيق، فيلحقهم بسبب ذلك الحرج كما لا يخفى. وهكذا في التزوج بالإماء، فإن ذلك غير مرغب فيه شرعا لما يحصل بسببه من رق الولد، لكن الله رخص فيه، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، خشي العنة إثم أو الزنا، والله أعلم. طيب، قال: وعنة الوجوه للحي القيوم. يقول: فليس من هذا لأن لامه واو، يعني المادة مختلفة، لامه واو العنة، وهنا عنة الوجوه، عنا يعنو، عنا يعنو، غير عنت. العنت بمعنى المشقة كما سبق، هذه مادة أخرى، غير عنا يعنو إذا خضع. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. عاقب له معنيان: من العقوبة على الذنب، ومن العقبة، ومنه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي أصبتم عقبا. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين: الأول يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره، تأخير شيء وإتيانه بعد غيره، من ذلك العقوبة، سميت بذلك لأنها تكون آخرا وثاني الذنب، يعني تأتي تالية له، قال لها عقوبة، عاقبه من المعاقبة، تأتي بعد الذنب. وذكر الخليل بأن عاقبة كل شيء هي آخره، لأن العاقبة تكون مما يعقبه يكون في منتهاه، تقول أحسن الله عاقبتك، ويقال تعقب فلان فلانا، يعني تتبع أثره، فلان يتعقب فلانا فيما كتب، ويقال، وقال الله عز وجل: ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يعطف، لم يعطف، يعني يعطف بمعنى أنه لا يلوي على شيء، ذهب من غير التفات أو رجوع. وكذلك أيضا عقب القدم مؤخرها، ويقال أعقب فلان بمعنى رجع، يعني جاء عقيبة مضيه، جاء عقيبة مضيه. هذا ما يتعلق بالأصل الأول عند ابن فارس رحمه الله. الأصل الثاني يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة العقبة. لاحظ المعنى الأول تعقيب المعاقبة، التعاقب، يتعاقبون على الراحلة، هذا يركبها ثم بعده الآخر ونحو ذلك. المعنى الثاني يدل على الارتفاع والشدة والصعوبة، فلا اقتحم العقبة، فالعقبة الطريق في الجبل كما هو معلوم، ثم رد هذا إلى كل، يرد إلى هذا كل شيء فيه علو أو شدة. طائر المعروف بالعقاب قيل سمي بذلك لشدتها وقوتها، كذلك شبهت بها الراية العقاب كأنها تطير كما تطير العقاب. العقاب الراية الكبيرة، تعرفون في معارك المسلمين العقاب، فنسبة إلى الراية، فهذا يرجع إلى معنى الشدة والصعوبة. قد رجع على عقبيه، من أيهما؟ من الأول. رجع على عقبيه يعني ارتد وانقلب عقب الرجل ولده، لأنهم يتلونه يعقبونه، وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ولده. ومن ينقلب على عقبيه فيضر الله شيئا، بمعنى الرجوع، انقلبتم على أعقابكم ونرد على أعقابنا، وهكذا العاقبة والعقب والعقبة. إذا كانت من غير إضافة على الإطلاق، جعل الله لك العقبة، جعل الله لك العاقبة ونحو ذلك، فهذا يكون بالثواب وحسن الجزاء نحو ذلك، لكن إذا أضيفت فتكون في هذا وفي غيره بحسب ما أضيفت له، كعاقبة الظالمين تكون بالخزي والعذاب ونحو ذلك، عاقبة الذين أساءوا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين بحسب الإضافة، والعاقبة للمتقين يعني العاقبة الحسنة ثواب. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، عقاب قلنا يتلو الذنب، فكيف كان عقاب شديد العقاب، وهكذا. والمعقب لا معقب لحكمه، معقب هو الذي يكر على الشيء ويعود إلى النظر فيه. في قوله إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، فعاقبتم، عاقبتم، ما المراد به؟ المفسرون اختلفوا في هذا، فبعضهم يقول فعاقبتم بمعنى أنه حصل لكم غنيمة من الكفار أو ثي أو نحو ذلك، يعني أخذتم أموال الكفار قهرا أو نزلوا عنها من غير قتال، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين ولم يرجع الكفار مهورهم، آتوهم من هذا المال. وبعضهم يقول فعاقبتم يعني عاملتم بالمثل، حيث جاء نساء من الكفار مؤمنات إلى المسلمين فطالب الكفار بالمهور، فإنه لا يعاد إليهم قدر ما حبسوه عندهم من مهور المسلمين، ما أرجعوها فعاقبتم، فيكون هذا من المعاملة بالمثل. نعم، أحسن الله إليكم. أعجاز نخل أصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه، ومنه وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء، وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين. ابن فارس أرجع هذه المادة إلى أصلين يدل أحدهما على الضعف، يدل على الضعف، يقال عجز عن الشيء يعجز عجزا فهو عاجز يعني ضعيف ضعيف، ويقال أعجزني فلان يعني إن كنت عاجزا عن طلبه وإدراكه، لن نعجز الله في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض. وابن الأعرابي رحمه الله ذكر أنه لا يقال عجز بالكسر هكذا عجز إلا لمن عظمت عجيزته، هذا قول ابن الأعرابي، لكن ابن فارس رحمه الله يذكره بالكسر من العجز الذي هو الضعف، ويقال فلان عاجز فلانا إذا ذهب فلم يوصل إليه، سعوا في آياتنا معاجزين يعني ظنين التعجيز، هذا هو الأصل الأول يدل على الضعف. الأصل الثاني مؤخر الشيء وهو جمع ويجمع على أعجاز، يقال عجز الأمر، يقال عجز الأمر، العجز بمعنى المؤخر، عجاز الأمور، عجاز نخل خاوية، والعجيزة يقال عجيزة المرأة خاصة إذا كانت ضخمة، والإعجاز من أيهما من أي الأصلين؟ الإعجاز بمعنى الفوت والسبق فهو من الأول من الأول، والعجوز العجوز الذي من التأخير تأخر أتت عليه أزمان وسنون طويلة في العمر، ألد وأنا عجوز إلا عجوزا في الغابرين، هذا يرجعونه إلى بعضهم يرجعه إلى مؤخر الشيء يعني كأنها في آخر العمر عجوز، ولا يبعد أن يرجع إلى الأول من الضعف العجز بمعنى الضعف، والله أعلم. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، هذا من الأول الذي هو الضعف، وما كان الله ليعجزه كذلك أيضا من هذا، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذه المادة شيخنا فيها تعديل اللي هي عالى. كيف؟ المادة التي تليها عالى بموجب النسخ الخطية الآية هذه زائدة اللي هي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، غير موجودة في جميع النسخ الخطية. أي وهي ليست أيضا في الطبعة الإماراتية، خفتم عيلة هذه ليست في الطبعة الأخرى ولا في الطبعات عندك، غير موجودة في بموجب النسخ الخطية. النسخ الخطية على كل حال أحسن الله إليكم، لا إشكال بذكرها لأن موضعها صحيح. نعم. عالى يعيل عيلة أي افتقر، ومنه وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، ووجدك عائلا فأغنى، وعالى يعول عدل عن الحق، وعالى يعول أيضا كثر عياله، والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعالى بالألف. نعم. هنا المادة فيما ذكره ابن جزي رحمه الله عالى يعيل عيلة أي افتقر، هذا أصل مادته العين والياء واللام، العين والياء واللام. وأما الثاني عالى يعول عدل عن الحق، وعالى يعول أي كثر عياله إلى آخره، عالى يعول يعني عدل عن الحق، هذا مادته ترجع إلى العين والواو واللام، العين والواو واللام مادة أخرى، وقد تدور مادته هذا حال يعول على الثقل، أصل المادة يرجع إلى الثقل. يقال عال الميزان ثقل أحد طرفيه، ومنه العول بمعنى الجور والميل في الحكم. وقوله تبارك وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، المشهور في التفسير ألا تعولوا بمعنى الجور، ألا تظلموا، إذا كان لا يستطيع القسط مع هؤلاء النساء فإنه يكون جائرا أدنى ألا تعولوا، مع أنه نقل عن الشافعي رحمه الله ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، لكن العلماء تكلموا في هذا وردوا مثل هذا المعنى، فهو مفسر بتجور، فذلك يرجع إلى معنى الثقل. معنى الثقل، ابن فارس رحمه الله يقول بأن العين والياء واللام ليس فيه إلا ما هو منقلب عن واو، وذكر العيلة بأنها الفاقة والحاجة، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج، هذا الذي ذكره ابن فارس. على كل حال الواوي يدور معناه والله أعلم على الثقل، وأما الياء عال يعيل عيلة، ابن فارس جعله من الواوي في أصله، فإذا كان من الواوي فيكون عال بمعنى افتقر، وعال بمعنى عدل عن الحق، وجار أن ذلك جميعا يرجع إلى الواوي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني إن خفتم الفاقة والفقر والحاجة، لأن المشركين كانوا يأتون إلى الحج إلى الموسم من أنحاء الجزيرة العربية ويأتون معهم بالأزباد والأقط والسمن وغير ذلك من الأشياء التي يجلبون معهم، فتكون السوق قائمة ويكثر الناس فيها وتكثر السلع، فهو موسم للتجارة، والله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج. وإن خفتم عيلة، هنا في آية براءة لما منع المشركين من الحج أو من دخول الحرم عموما قال إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني الفقر. وجدك عائلا فأغنى، العائل هنا بمعنى الفقير على الأرجح والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع، صعد وارتقى ومنه المعارج، وعرج بالكسر في الماضي وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج. نعم، ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى ثلاثة أصول وأحد هذه الأصول وما ذكره أحد هذه الأصول يدل على ميل وهذا الذي أشار إليه ابن جوزي رحمه الله آخرا يدل على ميل. هذا الميل منه قيل للأعرج أعرج، عرج يعرج عرجا إذا صار أعرج، قال عرج يعرج إذا كان ذلك خلقة فيه، هكذا خلق هكذا ولد، وعرج يعرج إذا مشى مشية العرجان، عرج يعرج إذا مشى هذه المشية، عرج يعرج يعني إذا كان ذلك خلقة فيه. بأي اعتبار قيل للأعرج ذلك؟ أنه يميل إلى أحد شقيه، ففي مشيته ميل، في مشيته ميل. هذا الذي قال ابن جزي: وعرج في الماضي، والفتح في المضارع يعني يعرج، صار أعرج. وعرفتم كلام ابن فارس في التفريق بين عرج وعرج، عرج يعرج إذا كان خلقة، وعرج يعرج إذا مشى هذه المشية. إذن هذا يرجع إلى الميل الأعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وذاك الذي به عيب لا يستقيم معه في مشيته. هذا الأول، الميل. الثاني يدل على عدد، هذا لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن عرج، يعني عدد من الإبل، قيل من 80 إلى 90، وقيل ما بلغ 150. قال له العرج اللي يبلغ 150، هذا الأصل الثاني. والأصل الثالث يدل على سمو وارتقاء، هذا الذي ذكره أولا ابن جزي بمعنى صعد وارتقى، صعد وارتقى. الله تبارك وتعالى يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني يصعد، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني الصعود، فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا يعرجون يعني يصعدون، يصعدون، ومعارج عليها يظهرون، المقصود الدرج، يصعدون عليه، قيل له معارج لأنه يعرج عليه بمعنى يصعد. من الله ذي المعارج فسر بالرتب والفواضل والصفات الحميدة وبنحو هذا. قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله: ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم، من الله ذي المعارج، وقيل غير هذا. نعم، أحسن الله إليكم. عتبة معناه الرضا، ومنه: فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون، والعتاب العذل. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو الأمر الذي فيه بعض الصعوبة من كلام أو غيره، من كلام أو غيره. من ذلك، لاحظ الآن، من كلام أو غيره، يعني حتى في، يعني يأتي في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. وكثير من هذه المواد منها ما يرجع إلى ما يستعمل في أمور حسية أو في أمور، أو في أمور معنوية. العتبة المعروفة، عتبة الدار، هي اسكفت الباب، قيل لها ذلك لارتفاعها عن المكان المطمئن السهل، عتبة، فهي ليست مستوية بالأرض. هذا في الأمور الحسية. في الأمور المعنوية، العتب الموجدة، تقول فلان عاتب على فلان، في نفسه عتب عليه، تقول عتبت على فلان عتبا ومعتبة، يعني وجدت عليه. كذلك المعاتبة يكون بمعنى اللوم، ثم يشتق منها فيقال أعتبني، يعني ترك ما كنت أجد عليه ورجع إلى مسرتي، أعتبني، أعتبني، انتبهوا، ترك ما حملني على الموجدة عليه، يعني ترك ذلك التصرف أو الفعل أو ما صدر عنه مما أوجب الموجدة عليه، وهو معتب راجعا الإساءة، ويقولون أعطاني العتبة يعني اعتبني. ويقال الرجل إذا طلب أن يعتب قد استعتب، فهذا نفهم به الآيات الواردة في هذا المعنى. فما ذكره ابن جزي بأن العتبة بمعنى الرضا، فما هم من المعتبين، من المعتبين قال طلب العتبة اعتبني إذا طلب العتبة، ما هم من المعتبين يعني هذا الذي طلب أن يعتب يكون قد استعتب، هؤلاء ما هم من المعتبين، لا يطلب منهم الاعتذار الذي يحصل بسببه التجاوز والرضا عنهم بعد هذا الإجرام والإساءة، ولا هم يستعتبون يعني لا يسمح لهم بالإعتاب. قال والعتاب العذل يعني كما قلنا اللوم العذل، فلان يعاتب فلانا، كثرة العتاب والمعاتبة يعني اللوم والعذل ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المادة. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أعد بالألف يسر الشيء وهيئه، وعد بغير ألف من العدد. هذه المادة العين والدال أرجعها ابن فارس إلى أصل صحيح واحد لا يخلو من العد الذي هو الإحصاء، العد الذي هو الإحصاء، العد إحصاء الشيء. تقول عددت الشيء أعده عدا، فأنا عاد والشيء معدود، ومن ذلك يقال العديد للكثرة، فلان في عداد الصالحين يعني يعد معهم، وكذا العدد مقدار ما يعد، هذا بمعنى الإحصاء. ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء، تهيئة الشيء، فهذا معنى آخر. ومن ذلك العدة، ما أعد لأمر يحدث، يقال أعددت الشيء أعده إعدادا، واستعددت للشيء وتعددت له يعني تهيأت لذلك. فصار هذه المادة تأتي بمعنى العد الذي هو الإحصاء، والإعداد الذي هو التهيؤ ونحو ذلك. لاحظ ابن جزي يقول أعد يسر الشيء وهيئه، وعد من العدد، أعد من العدد، قل عدده بمعنى حسبه، ويتجوز بالعدد عن القلة، فاللغة العربية كما هو معروف واسعة، فأحيانا يكون المعدود القليل المحصور، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، معدودة يعني قليلة. والله عز وجل قال عن الصيام تسهيلا له على المكلفين، قال أياما معدودات، أياما معدودات، فهو شيء يسير، فهذا يقال للشيء المحصور القليل دراهم معدودة، شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، معدودة الشيء الكثير لا يعد. وقال ابن القيم رحمه الله فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا عد ولا ميزان، أو قال بلا كيل ولا ميزان، حثوا الشيء الذي يحثى لا يعد ولا يكال ولا يوزن. وقد يراد به الكثرة أحيانا بحسب السياق، سنين عددا يعني كثيرة، والعدة ما يعد تجمع على عدد ما يعد تجمع على عدة عدة المرأة ما تعده من أيام أو أقرى، هذا من العد. نعد لهم عدا، كذلك عدد السنين والحساب، فعدة من أيام أخر يعني عدد، ولتكملوا العدة يعني العدد مدة الصوم. ربي أعلم بعدتهم يعني بعددهم، فطلقوهن لعدتهن، قلنا ما تعتد به المرأة من الأيام أو الأقراء، بحسب إذا كانت آيسة أو صغيرة فإنها تعتد ثلاثة أشهر عن المطلقة، وإذا كانت من ذوات الأقراء فإنها تعتد ثلاثة قروء. فطلقوهن لعدتهن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كنا نعدهم من الأشرار فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من كل ذلك من العدد، من معنى التهيئة أو الإحضار ونحو ذلك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ويعني أعدوا له عدة يعني من السلاح والزاد ونحو ذلك، الراحلة. وأعد لهم عذاب، وأعد له عذابا عظيما يعني هيأه. أعدت للكافرين النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوان المسلمين منها، يعني هيئت. وهكذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعداد القوة بكل ما يصدق عليه ذلك. والله أعلم. أذني معنيان، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. عرش سرير الملك، ومنه رفع أبويه على العرش، وهكذا عرشك وعرش الله فوق السماوات، وتعرشون تبنون. عندك بالتاء تعرشون، يعرشون في النسختين عندكم، تعرشون، تعرشون بالتاء، هذه مصلحة؟ لا، ما فيها تعديل هذه. ها؟ ما فيها تعديل في نسختكم، تعرشون، ها؟ يعرشون، نعم. وتعرشون تبنون، وعلى عروشها سقوفها. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد ومعنى واحد يدل على ارتفاع في شيء مبني، ثم بعد ذلك يستعار في غير هذا. من ذلك العرش، قال الخليل سرير الملك، المقصود بسرير الملك الذي يجلس عليه، لا كما نقول السرير اليوم الذي يكون فراشا للنوم، إنما الذي يجلس عليه الملك يقال له عرش. وكذلك من الباب تعريش العنب، لأنه رفعه والتوثق منه. تعرفون الأعناب جنات معروشات وغير معروشات، يضعون لها أخشاب ثم بعد ذلك يجعلون العنب فوقها، ولأن العنب كما هو معلوم لا يكون على الأرض. وكذلك أيضا كل بناء يستظل به يقال له عرش وعريش، ويقال لسقف البيت عرش، فهي خاوية على عروشها، يعني أن السقف يسقط ثم يتهافت عليه، تتهافت عليه الجدران. إذن هذه المادة في استعمالاتها تدل على الارتفاع، ولها عرش عظيم بمعنى سرير الملك، رفع أبويه على العرش سرير الملك. أهكذا عرشك سرير الملك، جنات معروشات ما يوضع من العريش ويرفع عليه، وهكذا. تفضل. أحسن الله إليكم. عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه، ولذلك قيل عورة الإنسان، وثلاث عورات أي أوقات انكشاف. وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق. هذه المادة العورة العين والواو والراء أرجعها ابن فارس إلى أصلين العاء وراء. الأول يدل على تداول الشيء، تداول الشيء، والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان، وكل ذي عينين معناها الخلو من النظر ثم يشتق منه. يعني الآن العورة، العورة كأن العورة شيء ينبغي مراقبته لخلوه العورة. الآن الثغور المتاخمة لبلاد الكفار، ثغور المسلمين يقال لها عورات، عورات البلاد ونحو ذلك، باعتبار أنه شيء ينبغي مراقبته وملاحظته. وبهذا فسر قوله تبارك وتعالى يقولون إن بيوتنا عورة، يقولون يعني يقصدون أنها ليست بحريزة، يعني أنها مكشوفة. الخندق كما هو معلوم بعد جبل سلع، الجبل المعروف في المدينة، هذا في شمال المسجد النبوي أو شمال المدينة، هذا الخندق هناك نواحي خارج الخندق، الخندق من أجل ألا يدخل الكفار الأحزاب، من أجل ألا يدخل المدينة ألا يقتحموها، فهناك نواحي خارج الخندق مثل أرض بني سلمة كانت في ناحية القبلتين الآن تقريبا، فهم يقولون إن بيوتنا عورة، يعني أنها غير حريزة، يعني أنها عرضة للنهب والسرقة والاعتداء ونحو ذلك، فهم يعتذرون من المرابطة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتسللون ويذهبون إلى بيوتهم بهذه الأعذار الكاذبة. وعلى كل حال هذه المادة فيما يتعلق بالمعنى الأول الذي ذكره ابن فارس يدل على تداول الشيء، من ذلك المعاورة، المعاورة يعني التداول، ويتعاورون كذا يعني يتعاقبونه أو يتداولونه أو نحو ذلك. أما ما يتعلق بالمعنى الثاني فهذا يرجع إلى معنى النقص الحسي في الأصل كالعور في العين، ثم المعنوي لأنه يشتق من ذلك. فالعور بالعين هذا حسي، ذهاب بصر إحدى العينين، لأنه إذا ذهب البصر من العينين جميعا فذلك العمى، لا يقال له عور، وإنما ذهاب البصر من إحدى العينين هذا هو العور. ويستعمل في الأمور المعنوية، يقال العور لقبح الأمر وفساده، عور هذا فيه عور ظاهر في هذا الأمر، عور ظاهر في هذا الرأي، عور ظاهر يعني فساد ظاهر. ومن هنا قيل العورة عند بعض أهل العلم أنها ترجع أيضا إلى ذلك، خلل في الثغور الذي يتخوف من ناحيته، ومنه العورة والعورات كل مكمن للستر، كل مكمن للستر. عورة الإنسان سوءته، لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء، قيل لا يتفطنون لمفاتن النساء، صغير لا يتفطن لذلك ولا يلتفت إليه، وقيل الظهور بمعنى القوة والغلبة فهو لا يطيق الجماع، وبعضهم قال لم يكشف عن عورات النساء لجماعهن، والمعنى الأقرب والله أعلم لم يظهروا على عورات النساء، وما اختاره ابن كثير رحمه الله أنهم لا يتفطنون لمفاتن النساء، وهذا هو الضابط في دخول الصبيان والغلمان على النساء. كثير من العامة يظن أن هذا مقيد بالبلوغ وهذا غير صحيح، وإنما ذكر الله ذلك في الاستئذان، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا في الاستئذان، استئذان على من يدخل عليهم في من أبيه وأمه ونحو ذلك، فيستأذن كما يستأذن الكبار في هذه الأوقات الثلاثة، واضح؟ إذا بلغ الأطفال منكم الحلم. لكن في الدخول على النساء أو الاحتجاب من الصبي أو الغلام، الضابط فيه ليس هو البلوغ، وإنما هذا المعنى أنه لا يتفطن لمفاتن النساء فلا يحتجب منه. فإذا كان هذا الولد قد بلغ 7 سنين لكنه يتفطن ويميز بين الجميلة والقبيحة ويتكلم أن هذه كذا وهذه قوامها كذا وهذه، فمثل هذا يحتجب منه، يحتجب منه، لا سيما مع كثرة الفساد اليوم، فهؤلاء الصبيان قد يشاهدون أشياء لا يعرفها أباؤهم عن طريق الخلطة في المدارس ونحو هذا، يشاهد مشاهد سيئة فيتفطن لأمور لا تخطر على البال. فهنا ابن جزي ذكر معنى الانكشاف فيما يكره كشفه السوءة، وقال بيوتنا عورة أي خالية معرضة لأسرق. على كل حال العورة كل شيء يحترز له ويحتاط له يقال له عورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، لأنه يحترز لها، ليست هذه عيبا في المرأة، وكما قد يتوهم أنها مثل السوأتين، لا ليس هذا هو المراد. الآن البلاد مدن متاخمة لبلد العدو يقال لها عورات، لماذا؟ لأنه يحترز لها ويحتاط لها، فالمرأة تصان وتحفظ ويحتاط لها ويغار عليها لئلا تمتد إليها الأيدي الآثمة والعيون الخائنة، فالمرأة عورة بهذا الاعتبار، لأنها موضع الصيانة والحفظ والاحتراز، فهذا تكريم للمرأة خلاف لما قد يتوهمه البعض، فلا تكون سائبة مضيعة، وكما هو الحال في كثير من البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. عاقر له معنيان، المرأة العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان. العاقر هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين متباعدين، الأول الجرح أو ما يشبه الجرح في الشيء، لاحظ في الاستعمالات في هذا المعنى، يقال عقرت الفرس كسعت قوائمه بالسيف، وهكذا الناقة تعقر يعني بضرب قوائمها بالسيف حتى تسقط، فإذا سقطت نحرها مستمكنا منها. ومن الباب العاقر من النساء هي التي لا تحمل، وذلك أنها كالمعقورة. وذكر الخليل أن ذلك باعتبار أنه شيء ينزل بها من غيرها وليس هو من فعلها بنفسها، يعني ابتليت بهذا ولا تستطيع الخلاص أو الخروج منه. عاقر تلك الناقة التي عقرت ضربت قوائمها، أو الفرس التي عقرت ضربت قوائمها فلا تستطيع أن تنهض ولا تنطلق ولا تجري، وهذه المرأة عاقر نزل بها ذلك، فهي لا تستطيع، لم تفعله بنفسها وإنما شيء وقع لها وابتليت به. يقولون رفع فلان عقيرته إذا تغنى أو قرأ رفع صوته، هذا كأنه من باب المجاورة، أصل ذلك يقال إنه رجل قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته. الآن العقيرة ما هي؟ الرجل المقطوعة، الرجل المقطوعة، رفع عقيرته وأخذ رجله ووضعها على الأخرى وصاح بأعلى صوته، فصار ذلك يقال لمن يرفع صوته بغناء أو قراءة أو غير ذلك، يقال رفع عقيرته، يرفع صوته بكلام يقوله، يقال رفع عقيرته بكذا. لماذا؟ لأن ذاك الذي قطعت رجله قد رفع صوته، فصار ذلك مع هذا الحدث من قطع الرجل، وإلا فالعقيرة هي الرجل المقطوعة، فصار هذا يقال لكل من رفع صوته. ولما كان رفع الصوت عندها سمي الصوت بها، يعني عند القطع. ويقال من ذلك أيضا للمرأة حلقة عقرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما حاضت في الحج، حلقة عقرة، قيل معناه عقرها الله، يعني عقر جسدها وحلقها، حلقها. طبعا هذا لا يكون المراد به معناه، وإنما كقولهم مثلا تربت يداه ونحو ذلك. وقيل إن المراد بقولهم حلقة عقرة أنها توصف بالشؤم، أي أنها تحلق قومها وتعقرهم، تكون سببا لذلك. والعقاقير تقال لأخلاط الدواء كما هو معروف، عقاقير طبية بأي اعتبار، واحدها عقار، عقار، لأنه كأنه عقر الجوف، عقر الجوف. ويقال العقر داء يأخذ الإنسان وعند الروع فلا يقدر أن يبرح وتسلمه رجلاه، وهذا معروف إلى اليوم، العامة يقولون أم الركب كذا ولا لا، هو العقر، هو العقر، إذا خاف خوفا شديدا لم تحمله رجلاه. وقد يحصل هذا للإنسان حال الفرح الشديد، لا يستطيع أن ينهض، بعضهم قد يبشر بالولد فيأتي حبوا لا يستطيع أن يمشي. وهذا الأول، الجرح وما يشبه ذلك. الثاني يدل على الثبات والدوام، فالعقر يقال للقصر الذي يكون معتمدا لأهل القرية يلجؤون إليه. قال أبو عبيد العقر كل بناء مرتفع، وذكر الخليل بأن عقر يعني القوم أو الناس أو نحو ذلك، ومحلة القوم بين الدار والحوض، سواء وجد بناء أو لم يوجد. وذكر أيضا أن العقر أصل كل شيء، أصل كل شيء، والعقار ضيعة الرجل. وذكر ابن الأعرابي أن العقار هو المتاع المصون، المتاع المصون، والعقار الذي يقوله الناس الآن هو إطلاق صحيح لضيعة الرجل أو الأصول، أصل كل شيء. فالأرض يقال لها عقار، والبناء يقال له عقار ونحو ذلك. فهنا ذكر ابن جزي المرأة العقيم، واسم الفاعل من عقر الحيوان، امرأتي عاقر يعني لا تحمل، وكانت امرأتي عاقرة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فتعاطى فعقر فعقروها، والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا.